قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الروم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذا بيان لرحلة الحياة على وجه السرعة، وأن الله سبحانه وتعالى خلقنا أطوارا، فكنا نطفة من مني يمنى، ثم كنا علقة، ثم كنا مضغة، ثم بعد ذلك صورنا في الأرحام كيف شاء ربنا سبحانه وتعالى، ثم أخرجنا أطفالا، ثم قوينا بعد ذلك وأصبحنا شبابا، ثم كهولا، ثم شيوخا، ثم ها نحن على وشك الوفاة. وهكذا الحياة الدنيا تمر على وجه السرعة، وتنقضي أجيال وتأتي أجيال أخر، وتمضي قرون وتأتي قرون أخر، والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، وكل من عليها فان ويبقى وجهه الذي زواه بالجلال والإكرام، فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا يمكن لأحد أن يخالف هذا، لا يمكن لأحد أن يعيش طفلا طيلة حياته، أو يعيش شابا طيلة حياته، أو يعيش شيخا أبد الدهر. إنما يعتريه ما يعتري سائر الناس من الضعف والخور. ففي هذا مدكر كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإن شئت ذهبت إلى الحضانات التي فيها الأطفال كالأفراخ الصغار في الصناديق الصغيرة، وبعد ذلك يقوى الطفل شيئا فشيئا، ثم يصبح شابا، ثم إذا هو يظاهر على ربه ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ويكون على ربه ظهيرا، ويكون للخائنين خصيما، وبعد ذلك يؤول إليه ما يؤول إلى سائر البشر من الرد إلى أرذل العمر، ومن ثم إلى الوفاة، ومن ثم يصبح رميما، وتلك سنة الله في الخلق. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وسبحان الله، في أول الآية صدر أول الآية بقوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، وفي آخرها: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فانضم إلى الضعف الأول مشيب. قال بعض العلماء: ثم فارق بين ضعف الصغير وضعف الكبير، وإن كان قد اشترك في أشياء، اشترك في أن الطفل الصغير لا يعقل أو لا يكاد يعقل، والكبير كذلك يخرف، الكبير كذلك يخرف، الصغير يبول على نفسه، والطاعن في السن يبول على نفسه، الصغير يبكي لأتفه سبب، كبير السن أيضا الطاعن فيه يبكي لأتفه سبب، الصغير يقول: أنا ما فعلت ولا فعلت، والكبير كذلك يقول: أنا ما، تقول له: صلي، قل: أنا صليت، قل: أنت صليت، قل: أنا ما صليت. الضعف يعتري حتى العقل، الضعف يتسرب إلى العقل. الطفل يأتي يحبو يسقط، الشيخ الكبير الطاعن في السن كلما أتى يمشي أيضا سقط. ولكن فارق بين الطفل والشيخ الكبير: الطفل أهله يريدون له الحياة ويبادرون بعلاجه، والكبير وإن عالجوه الكل زائد فيه، والكل يريد أن يرحل، الكل يريد أن يموت، والكل يريد أن يتخفف منه وإن أظهر غير ذلك. قال تعالى: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، العليم بخلقه القادر على كل شيء. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يحلف أهل الإجرام ما لبثوا في دنياهم غير ساعة. هل ما لبثوا غير ساعة في الدنيا أو ما لبثوا غير ساعة في القبر؟ الظاهر الأول. قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قالوا: ما عشنا في الدنيا إلا ساعة كانت لمجرد التعارف. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم أو جزءا من اليوم. فاسأل العادين، اسأل الذين كانوا يعدون الأيام والسنين، اسألهم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هنا قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وكما سلف، هل ما لبثوا غير ساعة في الدنيا أو في القبر؟ أو في القبر. قال تعالى: كذلك كانوا يؤفكون، أي في الدنيا أيضا كانوا يصرفون عن الحق إلى الباطل، وعن الإيمان والهدى إلى الكفر والغواية والضلال والعياذ بالله. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، أوتوا العلم والإيمان، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. صححوا لهم المعلومة، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث قد جاءكم ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم أن يبدوا الأعذار، وإن أبدوا الأعذار لا تقبل أعذارهم. قال تعالى: وإن يستعتبوا، يطلبوا العتاب ويطلبوا الردود، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ضرب لهم مثل بالبعوض، ضرب لهم مثل بالذباب، ضربت الأمثال بشجرة طيبة، ضربت الأمثال كذلك بالبلاد التي أبادها الله وأفناها، ضربت أمثال كثيرة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وسبق البيان عن أن أهل العلم في الأمثال يتوسعون في شرحها بعض التوسع، توسعا بقيود، توسعا بقيود. الأول أن يكون الشارح المثل لا يخرج بشرحه للمثل عن عمومات الشريعة، ولا يكون خارجا بشرحه للمثل عما تقتضيه ألفاظ الآية الكريمة، فبهذين القيدين يتوسع في الأمثال، توسع في الأمثال بقيدين: الأول أن لا يخرج في شرحه للمثل أو في تفسيره للمثل عن عمومات الشريعة، والثاني أن لا يخرج عما تتحمله مدلولات الألفاظ، ألفاظ الآية الكريمة، والله أعلم. قال تعالى: ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كلما جاءتهم آية ادعوا على أهل الإيمان أنهم أهل افتراء وأنهم أهل باطل وأنهم أهل كذب وأهل سحر وشعوذة. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا أي لأهل الإيمان إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. القلوب تعتريها أشياء أحيانا يطبع عليها عليها طابع، أحيانا يختم عليها ختم الله على قلوبهم، أحيانا يكون عليها أقفال مغلقة بأقفال يعلمها الله، أحيانا كذلك يكون عليها ران، يكون عليها غين أو غان كما يسمونه، أحيانا تكون في أكنة، أحيانا تكون قلوب غلف، أحيانا تكون ميتة غير حية. فقلب طبع عليه وختم عليه ووضع في غلاف أكنة وأغلق بقفل، أغلق بقفل يعني عليه طابع وخاتم وهو في أكنة ومغلوق عليه بقفل، سيموت هذا القلب، كيف يصل الخير إلى هذا القلب؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر ولا تجزع إن وعد الله حق. قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق فيه البيان عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، ومن ثم طولب بالصبر واشتد عليه الكرب، ومن ثم بشر بقوله تعالى إن وعد الله حق. وهكذا لا تسلم الدنيا لأحد، فكل يبتلى فيها وكل يغتم فيها ويغتم فيها وكل تصيبه الابتلاءات، ولكن العلاج الصبر واليقين. فاصبر وأيقن أن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تكن خفيفا يلعب بعقلك الناس، يلعب بعقلك أهل قلة اليقين أهل عدم الإيمان، فكن يا مؤمن عاقل. لا يأتي خفيف العقل رجل غير موقن بالبعث غير مؤمن بالله يلعب بعقلك، لا تكن كذلك، بل كن واثقا في الله على يقين، ولا تكن مستفزا ولا خفيف العقل يعبث بعقلك أهل الباطل. حافظ على عقلك، حافظ على ديانتك. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ورد أن عليا رضي الله عنه كان يصلي، وصحح بعض أهل الفضل هذا الأثر، الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، كان علي يصلي فمر به رجل من الخوارج، والخوارج يكفرون عليا ويكفرون عثمان، فقال لعلي وعلي يصلي لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني صلي ولا ما تصلي، أنت مشرك عملك حابط. يقوله لمن؟ لعلي البدري زوج فاطمة وابن عم رسول الله وأحد العشر المبشرين بالجنة وأول من سبق إلى الإسلام. فأهل الباطل لا يتورعون أبدا، يقذف أي شخص بما يشاء، أي شخص عنده عرضه سهل يتناوله بأي تناول. فيقول علي رضي الله عنه لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فرد عليه علي وهو يصلي قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي لا تكن خفيفا تستفز من أي شخص أراك خفيف العقل يعبس بعقلك. هذا وقد ورد في الباب هنا أثر لازم التنبيه عليه لضعفه. يريد البعض أثرا، البعض ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من استغضب فلم يغضب، استغضب فلم يغضب فهو حمار. وكان ثم وزير مصري هالك يحتج به، يقولون لماذا تنفعل بسرعة وأخلاقك شتام وإلى آخره. فقال هناك حديث، الظاهر أن في حديث يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، أي أنني يعني كأنه يفعل ذلك بناء على نص. المهم هذا ليس بحديث، وإن كان قولا مأثورا وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله، قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بهذا ينتهي تفسير سورة الروم. ولو كان لأي أحد أي سؤال فيها فليتفضل، بارك الله فيه. سورة الروم، أحد تفضل. ولو أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، رأوا النبت مصفرا يعني العيدان، عيدان النبات تكون خضراء، أما تخضر في ريعان شبابها تكون خضراء، وبعد مدة تصفر حطب، عارف الحطب، بعد ذلك تتهاوى. إلا أن السياق هنا قد يحتمل أكثر من معنى. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، قيل رأوا الجو مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فالخلاف عائد هنا عند قولي فرأوه، عائد على النبات أو عائد على الجو أو عائد على الأرض، عدة احتمالات. نعم تفضل. نعم تفضل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي نعم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. سبحانه وتعالى. نعم تفضل. نعم تخافونهم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. المعنى إذا كان عندك عبد أنت اشتريته، أنت تملكه، عبدك ولك أملاك، عندك بيوت، عندك عبيد آخرون، عندك فرسان، عندك زوجات، عندك تركات، والعبد عبدك. هل أنت ترضى أن يأتي هذا العبد يوما نقول لا، كل أملاكك هذه بيني وبينك، أنا شريكك فيها، أنا شريكك فيها، هل أنت ترضى بذلك؟ لا ترضى بذلك. إذا لم تكن ترضى بذلك فكيف تدعي أن الأصنام شريكة لله في ملكي؟ أنت تخاف أن يأتي عبد يقول أنا شريكك في أموالك، صلت عبد قولك أنا شريكك في كل شيء، عنوة، تخشى من ذلك أنت، فكيف ترضى أن تجعل صنما شريكا لله في الملك؟ لعل المثل متضح. نعم ننتقل إلى الأسئلة الخاصة بالسياق.